السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة نوح، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في القرآن الكريم. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح، يعني بعد هذه الدعوة الطويلة، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام، وإذا بقومه نتيجة هذه الدعوة الطويلة، ولون لهم الدعوة بالليل والنهار وسرا وجهرا وأسر وأعلن، ورغم ذلك ما آمن معه إلا قليل. فإذا به يشكو حاله لربه تبارك وتعالى، كما قال الحافظ ابن كثير أنهى، قال، يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام: إنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء، أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى، أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله تعالى ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام. ولهذا قال تعالى: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. إلا خسارا يعني نقصا، وأي خسارة أعظم من خسرانهم للإيمان وتركهم الدين. وهذه الخسارة تجر إلى الخسارة العظمى يوم القيامة: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال نوح رب إنهم عصوني، ما أطاعوني، واتبعوا من لم يزده ماله وولده، أي اتبعوا الكبراء والرؤساء والأغنياء، واتبعوا هؤلاء السادة الكبراء من لم يزده ماله وولده، وقرئت وولده، وولده بالفتح وولده بالضم، وكلاهما معنى واحد. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وفي هذا أن العبد يشكو حاله لربه عز وجل، يعني الآن يشكو نوح قومه لله تعالى: يا رب، أنا دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكذلك اجتهدت في الدعوة لهم، ودعوتهم سرا وجهارا، وأعلنت وأسررت وفرادى وجماعات، ورغم ذلك يا سيدي ما آمنوا بي، عصوني واتبعوا الأغنياء والكبراء والمترفين. وهكذا العبد الصالح يا إخواني يشكو همه لله. ألم تسمع إلى قول نبي الله يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعظم الهم إذا كان الهم لله تعالى، هما لله عز وجل، فاشكوه لربك بينك وبينه: يا رب، هذا حالي لا يخفى عليك. فهذا نبي الله نوح يشكو همه ويبث همه لله رب العالمين عز وجل: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا. مكروا أي كادوا، مكروا مكرا كبارا أي عظيما بليغا، مكرا كبيرا عظيما بليغا. وهذا المكر ذكر بعض السادة العلماء ألا هو أنهم أغروا السفهاء بقتل نوح عليه الصلاة والسلام، يعني مكروا، صدوا عن سبيل الله، ووضعوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، وأصروا على كفرهم، وتمادوا على ما هم فيه، وكذلك أغووا الضعفاء والفقراء، وأغووهم بقتل نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وزيادة على ذلك، وقالوا لا تذرن آلهتكم. الكبراء يوصون الضعفاء، السادة الأغنياء يوصون أتباعهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركونها أبدا، إياكم أن تتركوها لقول نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إيش هؤلاء؟ هؤلاء يا إخواني أسماء، هذه أسماء لعباد كانوا صالحين، ولكن الغلو أوصلهم إلى أنهم جعلوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى. كانوا عبادا لله صالحين قبل نبي الله نوح، وإذا بهم وكان لهم أتباع فتوفوا، فجاء الشيطان لما حزنوا عليهم جدا فأمرهم أن يصوروا لهم صور يتذكروها إذا نظروا إليه، يتذكروهم إذا نظروا إلى هذه الصور، وإذا بهم يجتهدون في العبادة كما كانوا يجتهدون أيام هؤلاء الصالحين. وإذا بهم بعد ذلك جاء الشيطان وسول لأبنائهم أن يجعل لهم تماثيل، فلما نسي العلم جاء الشيطان إلى أبنائهم وقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدون أصحاب هذه الصور وبهم يسقون إذا قحطوا فعبدوا من دون الله تعالى. وهذه الأوثان الخمسة صارت في العرب بعد ذلك، صارت في العرب، أدخلها عمرو بن عبد هود، عمرو بن لحي عفوا، عمرو بن لحي الخزاعي أدخلها إلى الجزيرة العربية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار عليه الصلاة والسلام. هنا روى الإمام البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج قال وقال عطاء عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب، أما ود فكانت لكلب بدومة، بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف أو بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا، هكذا يقول ابن عباس، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت من دون الله عز وجل. هذا الأثر الذي رواه الآن البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سند انقطاع، لأنه عطاء الخراساني لم يسمع من ابن جريج، لم يسمع ابن جريج من عطاء الخراساني. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال في الفتح قيل هذا منقطع لأن عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلقى ابن عباس، ثم يعني نص علي بن المديني على ضعف هذا الحديث، ذكر صالح بن الإمام أحمد في العلل عن علي بن المديني قال سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف، فقلت له إنه يقول أخبرنا، قال لا شيء إنما هو كتاب دفعه إليه. الحافظ ابن حجر حاول أن يعني يرد عن الإمام البخاري، هذا استعظم جدا عن الإمام البخاري، قال وهذا مما استعظم على البخاري رحمة الله عليه أن يخفى عليه، لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء ابن أبي رباح جميعا، إلى أن قال، وإما يدل على ذلك أنه لم يكثر في الرواية من هذه السلسلة، وإنما ذكر منها روايتين فقط، هذه الرواية ورواية أخرى في صحيح البخاري رحمة الله عليه. الشاهد جماهير أهل التفسير ذهبوا إلى هذا الذي نص عليه ابن عباس، أن هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وأنها كانت تعبد من دون الله، وأنها صارت في العرب بعد ذلك، وعلى ذلك جماهير أهل التفسير جروا على هذا القول. وبعض أهل العلم قالوا بأن هذه الأسماء الخمسة أبناء لنبي الله، أسماء أبناء لنبي الله آدم، والله أعلم، لم يصح الحديث أو السند بذلك، ولكن ذكره القرطبي وغيره من أهل التفسير. المقصود يا أحبة الكرام أن أهل الكفر يتواصون بالثبات على كفرهم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يتواصون ويوصي بعضهم بعضا. ولذلك رب العزة قال أيضا في كتابه: أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقالوا أيضا، قالوا: أتذر موسى وقوم ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فأهل الكفر يتواصون بالاستمساك بكفرهم وهم على باطل. أنت أولى، أنت أوجب عليك أن تستوصي مع إخوانك بالاستمساك بالدين والثبات عليه. والله تعالى قال لنا جميعا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم عند نزولها، ولكن اللفظ عام لكل الأمة: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت أو صلبت. لا تشرك بالله تعالى أبدا، لا تترك دينك، اعتصم بالله تعالى واستمسك به، وتواصى مع إخوانك. الكفار يتواصون، ترون الاتحاد الأوروبي مثلا في زماننا متعاون فيما بينه وبينه، بلاد الكفر جميعا النصارى واليهود مجتمعون متفقون، يتفقون ويجتمعون على هذه الأمة المباركة، وأمتنا للأسف الشديد يتفرقون ولا يعتصمون ولا يجتمعون، ولو اجتمعوا يجتمعوا على سفاهات، لا يجتمعوا على التواصي بالحق ولا التواصي بالصبر على هذا الخير العظيم الذي أحبهم الله تعالى إياه. فلذلك وجب علينا كمسلمين أن نتواصى بالحق وأن نستمسك به وأن نعتصم بكتاب الله والسنة، وأن يوصي بعضنا بعضا بالتقوى والثبات على دين الله، ونبذ الكفر والشرك والبراء من هذه الملل التي تعبد من دون الله تعالى. قال نوح الرب إنهم عصوني. في هذه الآية نص أهل العلم أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. هؤلاء الخمسة كانوا عباد لله الصالحين، كانوا عباد يطيعون ربهم ويقيمون أمره ويجتنبون نهيه، وإذا بهم لما ماتوا القوم الذين كانوا يحبونهم غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم، فوق منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى إياها، وجعلهم آلهة من دون الله، وصاروا يدعونهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وغير ذلك مما عم من الشرك في بلاد العالم. وأنت ترى هذا الشرك منتشر في أوساط الأمة في شتى بقاع العالم الإسلامي، في مصر، في السودان، في ما من بقعة من بقاع العالم إلا وهذا الشرك، إلا من رحم الله تعالى، ينتشر فيها التوسل بالصالحين والتقرب إليهم، وهذه العقيدة الفاسدة، الاعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، وأنهم يجيبون الدعاء وأنهم يغيثون المستغيث وحتى من بعد والعياذ بالله تعالى. ومنهم من يعتقد أن يعني لكل بلد قطب يتصرف فيه فيجيب دعاء الداعي ويفرج كربة المكروب وغير ذلك من هذه الخزعبلات وهذه الكفريات التي حادت بالناس عن طريق ربهم عز وجل. ولذلك الغلو مذموم في ديننا، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إخواني لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، هو سيد ولد آدم. قال عن نفسي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ورغم ذلك يقول: لا تطروني. والإطراء هو المبالغة في المدح، مجاوزة الحد في المدح. لا، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نصارى جعلوا عيسى إله من دون الله، قالوا عنه ابن الله. لا، أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك وحرم ذلك، وهذا من أكبر أسباب الشرك الموصل إلى الكفر بالله عز وجل، ويؤدي ذلك إلى الخلود في نار جهنم لمن مات على ذلك، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحشبة، بأرض الحبشة. أم حبيبة وأم سلمة رأتا كنيسة بالحبشة لما كنا في الهجرة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنيسة وما فيها من الصور، فيها تصاوير كثيرة، هكذا يصنع النصارى بكنائسهم، يصورون مريم، يصورون عيسى وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ولذلك لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه قبل موته بخمس، ولعن ذلك أيضا وهو في سكرات الموت، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره أو لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أحبة الكرام، إياك إياك أن يتغلغل إليك هذه، أو تتغلغل إليك شيء، يتغلغل إليك شيء من هذه العقيدة الفاسدة، فإن عقيدة تهدم دينك. لا يملك الضر ولا النفع إلا الله رب العالمين، لا السيد البدوي ولا أم هاشم ولا الحسين ولا عبد القادر الجيلاني ولا الدسوقي ولا غيره أبدا، إنما يملك النفع والضر الله جل جلاله. لا يملك ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله تعالى. لذلك العبادة كلها لله، سرها وعلانيتها، صغيرة وكبيرة، كلها لله عز وجل. لا ذبح إلا لله، لا دعاء إلا لله، لا صلاة إلا له سبحانه، تصرف جميع العبادة لله تعالى. الشاهد أن هذه الآية نص الأئمة، ويعني في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمة الله عليه نص على هذا، باب عقد وباب قال، باب بيان أن السبب في كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، باب بيان أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، وصدق رحمة الله عليه. ورب العزة سبحانه جل جلاله يقول: وقد أضلوا كثيرا، وقد أضلوا كثيرا، هذه الأصنام بعبادتهم، بعبادة الناس لها أضلت كثيرا، وأيضا أضلوا كثيرا أي أن السادة الكبراء والرؤساء أضلوا كثيرا، أضلوا كثيرا من الخلق، جعلوهم يتبعوهم ويسيروا على طريقتهم والعياذ بالله. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه أيها الأحبة الكرام دعاء على الكافرين، وأيضا في قول سيأتي معنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا في ختام السورة دعاء على الكافرين، الظالمين هنا هم الكافرون. وحكم الدعاء على الكافرين أو على حكم الدعاء على الظالمين، بعض السادة العلماء قالوا الأحسن تركه، وسدلوا على ذلك بأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا على قومه، وفي حديث الشفاعة والحديث ثابت في الصحيح لما يذهب الناس إلى آدم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نبي الله نوح أول رسول أرسل الله إلى الأرض، فيذهبون إليه فيعتذر نوح ويقول إنه كانت لي دعوة مستجابة تعجلت دعوتي ودعوت على قومي. قال أهل العلم فنقصت منزلة نبي الله نوح في الآخرة بسبب دعوتي على قومه، ولذلك لم يشفع للناس في عرصات القيامة. فقال بعض أهل العلم الأحسن عدم الدعاء على الظالمين وتركه، ولكن نبي الله نوح ما دعا على قومه إلا بعد أن أعلمه الله بقوله قيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وكذلك نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طبعا يحرم على أي مسلم أن يدعو على إنسان أن يختم الله له بالكفر، ويحرم عليه أيضا أن يعني يشدد الله على قلبه فلا يؤمن. لماذا؟ لما هذا نبي الله موسى دعا؟ قال القرطبي هنا قول جميل، قال وقد استشكل بعض الناس هذه الآية اللي هي آية موسى ربنا اشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال استشكل بعض الناس هذه الآية فقال كيف دعا عليهم نبي الله وحكم الرسل استدعاء إيمان قومه، يعني الرسول يعني يحاول بكل ما أوتي أن يؤمن قومه، وحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله وإعلام منه سبحانه أنه ليس فيهم من يؤمن، ولا يخرج الله من أصلابهم من يؤمن. دليله قوله لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وعند ذلك قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولكن عموم الدعاء على الظالم إذا ظلم الإنسان جائز له أن يدعو على من ظلمه. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال ابن عباس لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه أرخص له سبحانه أن يدعو على من ظلمه وإن صبر فهو خير له. جائز للمظلوم أن يدعو على ظالمه. وعندنا سعد رضي الله عنه في قصة سعد بن أبي وقاص لما قام الرجل من أهل الكوفة، رجل قال له أسامة بن قتادة، وقال أما إذ نشدتنا، وكان أمير من عمر أرسل من يسأل عن سعد، وأهل الكوفة كانوا قد شكوه، فقام رجل منافق وقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يمشي خلف السرية، وهذا كذب وزور. فقام سعد وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن فاستجاب الله تعالى دعوة سعد. وقال الراوي رأيت هذا الرجل شيخا كبيرا سقط حاجباه على عينيه من الكبر يمشي في الطرقات يغمز للجواري، يعني يغمز للبنات الصغار والعياذ بالله يعاكسهن، ويقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد نعوذ بالله. وكذلك قصة سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة لما جاءت أروى امرأة كان لها أرض بجوار أرض سعيد رضي الله عنه، وجاءت وقالت إن سعيدا أخذ جزءا من أرضي، فقال سعيد لما استدعي قال أنا آخذ من أرضها، شيئا ظلما بعدما سمعت رسول الله يقول؟ قال: وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فابتلاها الله بالعمى. قال الراوي: والله بينما هي تمشي في الأرض التي قاصمت فيها سعيد وكان بها بئر، فسقطت في هذه البئر فماتت فيها، فكانت قبرا لها، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يدل على جواز الدعاء على الظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه الصلاة وتم السلام على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، ودعا قائلا لما ألقوا سل الجزور على ظهره الشريف وساجد لما سلم، وجعلهم يضحكون ويتمايلون على بعض، يتمايل بعضهم على بعض من شدة الضحك، فرفع يديه وقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأمية بن خلف، وجعل يسميه. يعني يا أخي، جائز للمظلوم أن ينتصر. بعض المظلومين يكون مقهور قهر شديد وفي ذل وهوان بسبب الظالم الجبار المتكبر عليه. مثل هذا لو دعا الله يدعو، لا لا لا تلومه، له حق، إن استطاع أن يصبر كان ذلك خير، فمن عفا وأصلح فأجر على الله، ولا من صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. لكن له حق لا يلوم أحد لو أنه دعا. ورسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم والحديث السنن، كان جلس مجلسا لا يقوم منه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم اسمع ما يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. عليه الصلاة والسلام هو أبر الأمة وخير من وطأ الثرى، ويقول: يا رب اجعل ثأري على من ظلمني. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا قائلا: اللهم أصلح لي سمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري. يبقى جائز واحد يدعي يقول: يا رب أرني ثأري في الظالم الذي ظلمني، أم ليس بحق؟ جائز جائز. لا يعرف هذا إلا من ظلم. يا إخواني، كثير الناس يقول لك: يا أخي دي القسوة دي، يا أخي ما ينفعش المسلم. لا يا أيها الحبيب، هذا حق للمظلوم لا يلام، ولكن لو استطاع أن يعني يفوض أمره إلى الله، ويعني فوضت أمري في هذا الظالم لله ويعفو لله، هذا شيء آخر، هذه منزلة الإحسان عالية والله تعالى رغب فيها. نعم، ولكن من أحب أن يأخذ بحق له ذلك، وليس في ذلك معصية ولا عيب ولا شيء. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. يعني بسبب خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا بالطوفان، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالله سبحانه جل جلاله أغرقهم جميعا، لم يبق ولا يذر، ولم يذر من الكافرين أحدا. قال ربنا تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أدخلوا نارا أين؟ في القبور. يعني أغرقوا، أجسادهم أغرقت بالماء وعذبت بالنار مباشرة. قال أهل العلم: هذا دليل على عذاب القبر، وما أكثر في زماننا هذا، لا كثرهم الله، الذين ينكرون عذاب القبر ويقولون: ليس هناك في القبر نعيم ولا عذاب. ولا تظن أن هؤلاء يعني كفار، لا والله، بل أناس يصلون في المساجد، وبعضهم يعني قد أتى إلى مسجدنا قريبا ويزعم هذا الكلام. فهذا كلام يعني ليس بعقيدة إسلامية. الأدلة على عذاب القبر كثيرة جدا، من هذه الآية: مما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نارا، منها قول تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت أم عائشة: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، كذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجتا فدخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، صلى الله عليه وسلم. فما رأيت بعد في صلاة إلا يتعوذ بالله من عذاب القبر، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثابت الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل الصلاة قبل السلام يتعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر. قال والحديث رواه مسلم صحيح: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة له فمر على أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، قال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فمتى هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، يعني ماتوا مشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. الله أكبر. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. إذن عذاب القبر حق ونعيم القبر حق، العذاب للكافرين ولبعض العصاة الذين بقي عليهم ذنوب وشاء الله أن ينقيهم ويطهرهم، فقد يعذبون في قبورهم. ثم إذا كانت الذنوب يعني مدة القبر ستنتهي قبل القيامة ينتهي العذاب ثم ينعمون بعد ذلك. وأيضا مما يدل على عذاب القبر حديث البراء بن عازب في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك قول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أيها الأحبة الكرام، وحديث البراء بن عازب الطويل في مسلم أحمد فيه إثبات نعيم القبر وعذاب القبر وأن روح الكافر يفعل بها كذا وكذا من العذاب وأن روح المؤمن يفعل بها كذا وكذا من النعيم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. قال تعالى: وقال ومما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لم يجدوا ناصرا ينصرهم يدفع عنهم العذاب. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له أبدا، من يرد عذاب الله عمن أراد الله أن يحل عليه عذابه؟ لا أحد. فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، جاءت الدعوة مباشرة، دعا عليهم بأنهم ديارا يعني يدور في الديار، إنسان مخلوق يعني لا تدع فيها أحدا، وكما أسلفنا حكم الدعاء على الظالمين. ثم ذكر العلة من هلاكهم والدعاء عليهم، قال إنك انتذرهم يضلوا عبادك، الكفار المتكبرون يضلوا الضعفاء، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأن الله أعلمه بذلك. لذلك كما نص القرطبي يحرم على أي نبي أن يدعو على قوم إلا إذا أعلمه الله أنهم لن يؤمنوا ولن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله تعالى. لذلك قال نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فاجرا في أعماله كفارا في قلبه، نسأل الله العافية، يجمع بين شر الأوصاف في العمل والقلب، قلب خبيث يعتقد عقيدة فاسدة وجوارح فاسدة تقوم بالأعمال المحرمة. ربي ثم دعا ربه قائلا رب اغفر لي ولوالدي. ومن هنا قال أهل العلم بأن والداه كانا مؤمنين، أبو نوح والد نوح ووالدته كانا مؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قيل بيتي على ظاهرها أنها دخل يعني دخل بيت نوح من دخل مؤمنا، قالوا وقدمهم، قدم الوالد والوالدة والمؤمنين الذين يترددون عليه في بيته لعظيم حقهم. وقيل إن بيتي يعني مسجدي، كثير من أهل التفسير قالوا ذلك أن المراد بيتي مسجدي. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، لا تزد الظالمين إلا تبارا يعني هلاكا وخسارا. لذلك أيها الأحبة الكرام يشرع لنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات. وقال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا وإياكم فقها في الدين ودعوة إليه يا رب العالمين، وعملا به بقدرته وعظمته وكرمه. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والتوحيد إلى أن نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، توفنا يا ربنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.